بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تناولنا في الحصة السابقة من محاضرات في إعلام الدعوة الإسلامية في العصر الحديث بعض المفاهيم الأساسية في هذا المقياس، وهي مصطلح الإعلام ومصطلح الدعوة ومصطلح العصر الحديث. وبينا أن المراد من هذا المقياس أو من هذا العنوان الكبير هو الشخصيات الكبرى التي كان لها تأثيرها الكبير في العمل الإسلامي بأنواعه المختلفة في العصر الحديث، ابتداء طبعا مما يسمى بعصر النهضة إلى الوقت المعاصر تقريبا، يعني حتى التاريخ المعاصر قلنا يمكن ضمه إلى هذا التاريخ. ثم بينا أهمية دراسة أعلام الدعوة، الأهمية العلمية والأهمية العملية. الأهمية العلمية هي التعرف على القراءات المختلفة للإسلام وكيفية أو كيفية الدعوة إليه، والأهمية العملية الاستفادة من التجارب المختلفة والمواقف حولها، وكذلك البناء عليها لربما لتأسيس عمل دعوي أكثر انسجاما مع الإسلام وأكثر فعالية وتأثيرا في الواقع. في محاضرة اليوم نتناول موضوعا مهما جدا، طبعا ننتقل منه أو ننطلق منه إلى التعرف على أعلام الدعوة، وهي طبعا ربما هو جواب عن سؤال كبير، وهو ما دام الإسلام واحدا، يعني طبعا بمصادره المتفق عليها الكتاب والسنة المطهرة، وكذلك القطعيات الإسلام كثيرة جدا والمساحة المشتركات كبيرة جدا، فكيف حصل الاختلاف بين مدارس وأعلام الدعوة الإسلامية، ولماذا لم يكن أن يكثر هؤلاء الأعلام وكثرت هذه المدارس وحصل أحيان كثيرة النزاع بينها؟ يعني ما دام الإسلام واحد ومصادره واحدة، يعني في الأصل يكون يعني هناك أعلام محدودين باعتبار أن كل عالم يمثل قراءة أو فهما للإسلام أو للعمل الإسلامي في جوانبه المختلفة، فتعدد المدارس وتعدد الأعلام يدل على أن هناك مساحة كبيرة للاختلاف. طبعا هذه إشكالية تطرح في الواقع، وطبعا أحب أن أجيب عنها هنا طبعا جوابا علميا، طبعا مع مراعاة أن هناك أسباب نفسية وأسباب اجتماعية للاختلاف، يعني ربما نذكرها وربما نستغني عن ذكرها، لأن غرضنا هنا هو التعرف فقط على النواحي الفكرية. أما الأسباب الأخرى النفسية والاجتماعية وحتى المزاجية والطبع والبيئة والظروف الزمانية والمكانية، طبعا كل ذلك له تأثيره في هذه الجوانب. طبعا سنتناول هذا الموضوع من خلال مجموعة عناصر، أولها مفهوم المدارس الدعوية، طبعا هذا مهم جدا كمصطلح. طبعا عرفنا سابقا مفهوم الإعلام، لكن الآن سنحاول التعرف على المدارس. كذلك في المحور الثاني سنتناول الأسباب الفكرية للخلاف بين مدارس الدعوة الإسلامية. طبعا عندما نصنف تصنيفا منطقيا، هناك أسباب نظرية وهناك أسباب عملية، أو هناك أسباب فكرية يعني ترجع إلى القضايا العلمية، فهم الدين ونحو ذلك، وهناك أسباب عملية يعني في الممارسة ونحو ذلك. إذن هناك أسباب يعني ربما يعني هي كثيرة جدا، ولكن يمكن حصرها في هذين الجانبين. قلنا ربما نضيف أسباب أخرى، يعني كما ذكرنا يمكن نضيف الأسباب النفسية والاجتماعية، يمكن إضافتها من الأسباب النفسية والاجتماعية والبيئية، وطبعا حتى الاجتماعية تدخل فيها كلمة البيئية، الظروف الزمانية والمكانية أيضا يمكن يعني اعتبارها، يعني ربما شخص يكون في عصر من العصور، يعني ففي كل عصر طبعا يعني الشيء يعني ما يرتبط به من يعني من أسباب إلى آخره. إذا نعود إلى أول عنصر، أول محور، وهو مفهوم المدارس الدعوية. طبعا المدرسة مصطلح، نقول مدرسة المالكية مثلا في الفقه، مدرسة الأشعرية في العقيدة، المدرسة القادرية مثلا في التصوف. إذا المدرسة المراد بها يعني ذات يعني مقررات معينة، مثلا فيها مناهج معينة، لها تصورات معينة، لها ممارسات كذلك مرتبطة. مثال المدرسة الفقهية المالكية لها أصولها الخاصة بها، يعني مثلا مراعاة المصالح عمل أهل المدينة إلى آخره، وتقوم على اجتهادات الإمام مالك وطبعا تلاميذه الكبار. إذا هذه المدرسة الفقهية. كذلك الأشعرية لها أسسها ومصادرها التي تقوم عليها، وبالتالي سميناها المدرسة الأشعرية. وهكذا يمكن حتى أن نطلق هذا المصطلح على المذاهب الإسلامية الكبرى، يعني فنسميها مدارس، يعني باعتبارها أن لها رؤى خاصة أو قراءات خاصة للإسلام. وكما قلنا فإن هذه المصطلحات لا تحمل أي مضامين، أي مضامين يعني أحكام، يعني ليست فيها، لا قولنا مدرسة ليس فيها ثناء وليس فيها ذم. طبعا قلنا دائما في المصطلحات الأكاديمية نتجنب الأحكام في العناوين ونحو ذلك، يعني إذا كان هناك أحكام نطلقها في محلها الخاصة بها. فالمدارس هي نوعا ما يمكن نسميها المدارس، يمكن نسميها اتجاه كذلك، باعتبار أن هناك توجه يسير نحو محل مسار معين، له غاية معينة، له منطلقات معينة، فنسميه كذلك اتجاهات، اتجاهات فكرية مثلا. طبعا مصطلح الدعوة ومصطلح الفكر أحيانا يتقاربان جدا، يعني باعتبار أن الدعوة هي محاولة لتنفيذ الفكر، يعني هناك شخص يفكر بطريقة معينة فيحاول في الدعوة أن يدعو إلى تلك الأفكار التي يدعو إليها، فبالتالي هناك تقارب بينهما. طبعا لأن الدعوة أحيانا تركز، عندما نقول الدعوة تركز على الممارسات أكثر مما تركز على المفاهيم، بخلاف الفكر. الفكر يركز على المفاهيم ويركز على الرؤى، تحديد الرؤى بدقة، تحديد الاستراتيجية. أما الدعوة فعادة نركز فيها على الأساليب والوسائل والخطوات العملية لتنفيذ تلك الأفكار. طبعا المدارس كما قلنا هذا مصطلح كذلك كما يرد يعني في التاريخ، مثلا نقول في المدرسة التاريخية لفلان ابن خلدون، مثلا المدرسة التاريخية لابن كثير والطبري، فهنا مدرسة يعني عندها خصائص معينة تختلف، مدرسة الرأي في التفسير ومدرسة الرأي بالتفسير بالمحصور، فهذان الثاني مدرستان، مثلا إحداهما تبرر أو يعني ترى أن هناك حرية الاجتهاد والفهم والتدبر في القرآن، الأخرى ترى أن القرآن الكريم يعني لابد أن يكون وفق ما ورد في النصوص، سواء نصا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو غيرهم. طبعا في القرون الثلاثة الأولى طبعا هذا تفسير بالمعثور، مدرسة تفسير المعثور. كذلك مثلا في أصول الفقه نرى مدرسة الشافعية ومدرسة الكلامية أو الشافعية ومدرسة الحنفية، فكلاهما له منهجه وله حتى مصطلحاته الخاصة به. حتى في الغرب نقول مثلا في مدارس علم النفس، مدرسة السلوكية، مدرسة إلى آخره، هناك مدارس ترتبط بهذا الأمر. يعني إذن دائما في الأبحاث نحتاج إلى، قبل التعرف على الإعلام نحتاج إلى التعرف على المدارس. مثال مثلا مدرسة داروينية مثلا اللي أسسها طبعا نظرية التطور، فنجد أن هناك تيارات في هذه المدرسات، الداروينية القديمة الداروينية الجديدة، فالشخص يكون في نفس المدرسة ولكن يعني قد تكون له وجهة نظر مختلفة. فالمدارس، إذا مفهوم المدارس هو يعني يشمل الرؤية الكبرى، وداخل المدرسة الواحدة أيضا نرى رؤى مختلفة، مناهج مختلفة كما سنرى. إذن هذا فيما يتعلق بالمدارس يعني كمصطلح، وقلنا هذا يدخل في كل المجالات، في كل سواء نفسية اجتماعية شرعية إلى آخره، وقلنا لا يحمل أي مضمون يعني يعني أحكام، ليس فيه أي أحكام، هو مصطلح موضوعي. وطبعا المناسبة بينه وبين المدرسة معروف، المدرسة عادة لها مقررات، لها مؤطرين إلى آخره، فكذلك المدرسة في هذه المجالات. المدرسة المالكية لها أعلام خاصين بها، يعني ليس هناك فقيه شافعي نظمه المدرسة المالكية، وكذلك لها مقرراتها، يعني كتب المالكية المعروفة المعتمدة، لها كذلك مديرها الخاص بها اللي هو الإمام مالك، طبعا لها ربما مجلس الإدارة، ربما إعلام المدرسة الكبار الذين طبعا يمثلونها إلى آخره. إذن هذه يعني حتى لها ربما خصائص، كل مدرسة لها خصائصها، طبعا لها فهمها للإسلام ونحو ذلك. طبعا نفس الشيء ينطبق على الدعوة الإسلامية، باعتبار خاصة الدعوة الإسلامية كما قلنا تبلورت وظهرت في القرون الأخيرة، يعني بسبب ما حصل في الأمة الإسلامية من تأخر وانحطاط وتخلف واستعمار وغيرها. فعندما ظهرت الحركات التي تدعو إلى إعادة أمجاد الإسلام وإعادة إحياء الإسلام، فاختلفت فيما بينها في طريقة ذلك. فبالتالي يعني كل جهة أو كل جماعة صارت بمثابة المدرسة، يعني التي لها أسلوبها الخاص ومنهجها الخاص في العمل الإسلامي وإحياء طبعا والدعوة إلى المعاني الإسلامية. وطبعا هذا انطلاقا من مفهومها للإسلام وتصورها للإسلام. إذن هذا المراد بمدارس الدعوة. طبعا سنرى في ربما في حصص لاحقة أن هذه المدارس تنوعت، أنا أذكر فقط هنا باختصار، يعني تنوعت بين مدرسة تقليدية مثلا، وهي مدرسة التي تتبنى المذاهب، أو مدرسة مذهبية تتبنى المذاهب الفقهية تدعو إليها، يعني المدرسة المالكية، المدرسة الشافعية إلى آخره. طبعا هؤلاء يعني عادة نجدهم يركزون في عملهم الدعوي على إحياء أو الدعوة إلى هذه المذاهب نفسها، يعني الدعوة المذهب المالك، الدعوة المذهب الشافعي إلى آخره، الدعوة كذلك الطرق الصوفية إلى، طبعا هذه نسميها مدارس تقليدية. كذلك هناك مثلا مدرسة إحياء وتجديد، طبعا لها مصطلحات مختلفة. طبعا هذا مصطلح إحياء ربما يكون فيه نوع من الذاتية، لأنه يدل على أن هذه المدرسة قامت بهذا الجهد إحياء الإسلام، ولكن اشتهرت به فنطلقه عليها كما ذكر، ولو أنه يحمل فيه مضامين ذاتية، لأن كل الحقيقة كل المدارس تدعي أنها تحيي الإسلام. يعني كل شخص يعني اقتنع بالإسلام على أي جهة من أي مدرسة يتصور أنه يدعو، أنه مدرسة إحياء ومدرسة تجديد كذلك، كما سنرى في مصطلح تجديد. كذلك يعني بالنسبة لي طبعا هذه المدرسة تسمى أيضا التنويرية، كما سنرى تتصور أنها، لأنها متأثرة نوعا ما بالحركة التنويرية التي ظهرت في أوروبا في النهضة الأوروبية، وهي تنوير العقول ونقد التراث ومحاولة صباغة أو دعوة الإسلام أكثر حداثة وأكثر عصرانية، ومحاولة المزج بين الأصالة والمعاصرة ونحو ذلك. إذن هذه سميت بهذا الاسم. كذلك نجد حركات الإسلام السياسي، طبعا هم البعض يرفض هذا التسمية، ولكن هذا واقع، وهي التي تركز على العمل السياسي وتدعو إلى إعادة إحياء الخلافة الإسلامية. طبعا هي تقول أنها حركة شمولية، طبعا كل المسلمين يعني لهم شمولية، يعني كلهم يدعون إلى الفقه والعقيدة والأخلاق ونحو ذلك، ولكن التركيز يعني عندما نقول مدرسة يعني تركز على نواحي معينة في توجيهها، في تربيتها، في عملها. يعني كل الحركات، يعني حتى حركة إحياء التجديد، هذا لا يعني أنها لا تدعو إلى الشمولية، كلها تدعو إلى الشمولية، لكن كل جهة يعني تركز على نواحي معينة. حركة تقليدية كما قلنا تركز على المباني الفقهية والعقدية للمدارس التقليدية القديمة. المدرسة مثلا التنويرية كما قلنا تركز على نقد التراث ومحاولة بعث إسلام جديد يتناسب مع العصر، ولها ترى حرية نقد التراث بخلاف المدرسة التقليدية التي ربما تقلد أو تقدس التراث. مدرسة الإسلام السياسي أحيانا كثيرة لا تهتم بالجوانب التفصيلية بقدر اهتمامها بالجوانب السياسية، وهي إعادة الحكم للإسلام سواء على المستوى القطري أو على مستوى الأمة جميعا، اللي هو الخلافة الإسلامية. كذلك المدارس السلفية، طبعا المدرسة السلفية مدرسة هكذا لها، ولكن تفرعات كثيرة في داخلها، أيضا لها رؤيتها الخاصة التي تختلف بها فيها مع الرؤية التقليدية التي تتمسك بالمذاهب. فالرؤية السلفية تختلف معها في هذه الناحية، فترى أن المذاهب نوع من الانحراف، لأن الأصل هو الدليل وليس المذهب، ولذلك تشنع على التقليد. طبعا ظهرت مع سوق صاحب نيل الأبطار وإلى آخر، هؤلاء الذين دعوا إلى الاجتهاد، ثم ظهرت تبنتها طبعا المدرسة. طبعا قديم ظهر ذلك، ولكن في العصر الحديث ظهرت في هذه الرؤى التي تدعو إلى الاجتهاد وربما عدم التقيد بالمذاهب الفقهية والنظر في الدليل إلى آخره. إذن هذه مدرسة. كذلك في قضايا أخرى، يعني تبنت مثلا منهج السلف الأول القرون الثلاثة الأولى، واعتبرت الإسلام يعني القرآن كتاب الدعوة كتاب السنة، يعني اشترطت فيها أن تكون منضبطة بفهم السلف وليس فهم الخلف، باعتبارهم أقرب إلى الإسلام وأكثر فهما له. كذلك لها رؤيتها حتى في التغيير، يعني في الجوانب السياسية وعلاقتها بالسلطة. طبعا هنا تختلف المدرسة السلفية، حيث نجد فيها حركات محافظة، حركات ربما أكثر ولاء للسلطة، كالحركة الجامية مثلا أو المدرسة الجامية، كحركات فيها نوع من الميل إلى الجانب الحركي، يعني مثل الحركة السرورية، مدرسة السرورية في داخل المدرسة السلفية، والتي تشبه تقريبا أو لها علاقة بمثل الإخوان المسلمين. كذلك حركات جهادية داخل هذه المدرسة السلفية، يعني تتبنى أيضا، تأثرت بما هي تبنت تأثرت بالشيخ محمد عبد الوهاب من جهة، وتأثرت كذلك بحركات حركية أو العمل الحركي، الشيخ حسن البنا خصوصا، عفوا مثلا السيد قطب ورؤاه في التغيير خصوصا. إذا هذه هي حركات سلفية جهادية. إذا هذه هكذا. هناك ربما الصوفية أيضا لهم مدرسة، لهم رؤية أو فهم للإسلام، ولهم رؤية في التغيير طبعا كما سنرى. كذلك يعني هناك جهات ربما يطلق عليها حركات بناء حضاري، حركات دعوة إلى العلم، يعني تركز على تغيير مثلا ما بين الأنفس، حركات إذن هنا المدارس ربما يعني كثيرة جدا، ولكن يمكن حصرها كما ذكرنا في تيارات محددة. طبعا سنرى هذا في الدروس القادمة إن شاء الله. إذا الخلاصة في هذا المحور أن المدرسة المراد بها تجمع لإطارات أو شخصيات أو أعلام، يعني في إطار فكري معين. طبعا التجمع ليس بالضرورة يقتضي تجمع الأجساد، يعني قد يكون كذلك مثل ما حصل بين جمال الدين الأفغاني، الشيخ جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده وغيرهم من الشخصيات الذين أسسوا للتيار التنويري. وقد لا يحصل الاجتماع، وإنما تكون هناك تناسب وتشاكل فكري لهذه المدرسة. إذا المدرسة المراد بها تجمع فكري يضم شخصيات ذوي توجه واحد، يعني له رؤية واحدة أو رؤية معينة للإسلام، سواء في جانبها الفكري أو في جانبها طبعا في الدعوة، في جانبها الممارساتي أو العملي، لأن الدعوة كما قلنا هناك انطلاقات فكرية وهناك ممارسات عملية. إذن هذه النقطة الأولى. وبعدها طبعا نتحدث عن الأسباب الفكرية للخلاف بين مدارس الدعوة الإسلامية. طبعا انطلاقا من هذا، فالأسباب يمكن تصنيفها طبعا قبل أن نقسم الفكرية والعملية إلى الخلاف بين هذه المدارس، أن هناك أسباب فكرية ترجع لرؤية الإسلام، يعني ما هو الإسلام، ما هي يعني ما الغرض من أحكامه، مثلا ما هي المصادر التي نعتمدها، يعني مثلا الخلاف مثلا في القرآن، فهم القرآن، يعني هل هناك مثلا مثال بسيط مثل ما حصل في الفقه والعقيدة ونحوها، يعني هناك أيضا خلاف في القرآن طبعا من حيث الألفاظ والتنزيل لا خلاف فيه ولا شك، يعني كل الأمة متفقة عليه بمدارسها المختلفة ومحل إجماع. الله تعالى يقول إنا أنزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لكن على مستوى الفهم هنا طبعا حصل الخلاف في الأمة، يعني من لدن السلف الأول إلى عصرنا الحالي. مثلا في العقيدة، في مثلا فيما يسمى بالإضافات، ما يطلق على الإضافات، اليد والوجه ونحوها، هل يراد بها الحقيقة أم يراد بها المجاز أم يراد بها الكناية ونحو ذلك. طبعا هذا خلاف قديم لا زال الآن ساريا. وبالتالي هنا القرآن واحد ولكن الفهم مختلف. كذلك في مثلا في كثير من الأحكام الفقهية التي حصل فيها مثل القروء مثلا في الفقه، مثلا مسألة بسيطة وهي وهكذا، يعني في فهم حتى في تفسيري مثلا في السنة النبوية المطهرة، في تفسير تصرفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وهل المراد بها ذلك العصر فقط أم أنها عامة في بعض التصرفات طبعا أفعال أم إلى آخره، مثل اللباس مثلا، يعني هل هو خاص بذلك العصر أو بتلك البيئة أم أنه سنة رسول الله القميص وتلك إلى آخره. إذن هنا الخلاف فكري موجود على مستوى في القديم، حتى مثلا في مسألة تقصير الثوب نجد في المذهب الواحد الإمام أحمد الذي تبناه طبعا تعتبره المدرسة السلفية مصدرا لها، نرى له أقوال في المسألة. فمنها أنه فعل ذلك، يعني أن هذا الأمر عليه تقصير الثوب مرتبط بتلك البيئة، لأن تطويض الثوب كان من فعل المتكبرين والمختالين، ولذلك إذا زال الحكم، عفوا، زالت العلة زال ارتفع الحكم. لكن هو بنفسه الإمام أحمد له رواية أخرى بأن المسألة مسألة يعني حرفية، يعني المقصود بها تقصير الثوب في حد ذاته بغض النظر عن البيئة. إذن هذا الخلاف وجود فكري، يعني ليس في إلغاء النص وإنما في فهم النص. بالإضافة إلى ذلك حتى في المصادر كما سنرى أنه هناك خلاف صحيح بعض الحديث إلى آخره، بناء على الأحكام المرتبطة بالجرح والتعديل في تضعيف الرواة أو قبولهم، كذلك في تواتر الحديث أو شرط اشتراط اكتفاء بالآحاد ونحو ذلك. إذن هذه أسباب فكرية موجودة، يعني طبعا هي امتداد للخلاف الموجود في الفقه والعقيدة وكل الأمور. الخلاف هذا موجود في الأمة طبعا عندما نقول الخلاف هذا لا يعني عدم مشتركات كثيرة جدا، ولكن طبعا التركيز عندما نركز على الخلاف باعتبار أنه أصبح هو الفاعل وليس المشتركات. يعني في الواقع الإسلامي يعني للأسف يعني نتغاضى عن المشتركات التي تشكل ربما 95% أو أكثر من النواحي بين الاتفاق بين المسلمين، ولكن طبعا للأسف يعني 5% الباقية هي التي جعلت المسلمين أحيانا يتناحرون، يعني يحصل بينهم خلاف شديد بسبب أن ذلك الجزء البسيط من الأمور التي وقع الخلاف فيها. الشيء الثاني طبعا اللي هو الأسباب العملية، اللي هو طبعا في الممارسات كما ذكرنا، يعني كيف أنا أمارس. قد يتفق مدرسة مثل المدرسة السلفية كما ذكرنا تتفق في الرؤى العقدية، الرؤى الفقهية، تتفق في المصادر، تتفق حتى في الإعلام، إعلام المعتمدين والإطارات الكبرى للمدرسة، ولكنها تختلف على مستوى الممارسة. يعني كيف نمارس، ما هي المواقف، المدرسة الجامية مثلا، المدرسة السرورية، أو المواقف مثلا المدرسة المدخلية والمدرسة الحدادية من بعض الشخصيات، يعني هل نعمم عليها الأحكام بالبدعة مثل ابن حجر، مثل مثلا الشاطبي، أم أننا نخفف الأحكام على هؤلاء. يعني طبعا هذه سنرى إن شاء الله فيها مسائل، يعني خلاف بين هؤلاء في هذه الأمور. إذن هذه نسميها ممارسات العمل. يعني كيف يعني حتى مثل حركة الإخوان المسلمين عند الانتخابات الأخيرة، انتخاب طبعا رئيس الجمهورية، حصل خلافات بينهم يعني في هذا قبل الانتخابات عفوا، حيث انشقت عبد المنعم أبو الفتوح مثلا، انشق عن الإخوان وشكل حزبا خاصا به. كذلك الحركة السلفية في مصر، الحركة السلفية الحزبية أو السرورية، إذ كان لها أيضا انشقاقات فيما بينها بسبب ماذا؟ بسبب ليس بسبب رؤاها الفكرية، وإنما سبب يعني كيفية الممارسة، يعني كيف نتعامل مع مثلا الحكومة أو القضايا معينة. إذن هذه القضايا التي حصل فيها الخلاف يعني هي خلافات عملية كما سنرى. كذلك طبعا كما قلنا لا يمكننا أن نرفض الأسباب النفسية والاجتماعية طبعا، وحتى الظروف الزمنيه والمكانيه. طبعا هناك ربما تدخلات اجنبيه، يعني لا يمكن ان ننفي هذه الخلافات، يعني لان هناك مؤامرات اجنبيه على الاسلام، فليس من الصعب ان نتصور اختراق الساحه الحركيه الاسلاميه، لتخترق حركه معينه وتبث من خلال ذلك الاختراق افكار وتوجهات ورؤى معينه، يعني بحيث تصبح لها تاثيرها بعد ذلك الحركه او تنقسم الحركه ونحو ذلك. إذن هذه أسباب كلها يعني طبعا لا نقول بها جازمين، يعني بالنسبة للظروف الزمنية والمكانية وخاصة المؤامرات الدولية، ولكن تبقى احتمال. يعني طبعا عندما نقول احتمال يعني لا يلغى ولا يثبت، لا نستطيع نثبته علميا، وكذلك لا نستطيع أن نلغيه باعتبار أن المؤامرة موجودة. يعني للأسف يعني كثير من الوقائع التاريخية ثبت بعد ذلك أن للجواسيس والعيون والمؤامرات الأجنبية تأثيرها الكبير، بالإضافة طبعا إلى ما يسمى بنوع من العمالة التي لا يغفل أصحابها عنها. يعني شخص قد يكون عميلا ولكن من دون أن يشعر، يعني يستفز بطريقة معينة، يحرك بطريقة معينة، فيؤدي أدواره يعني بتلقائية وينفذ المخططات المطلوبة منه دون أن يفطن لذلك. إذن هذه أيضا ربما اعتبارها داخل ما يسمى بنظرية المؤامرة. طبعا هذه كما قلنا لا ينبغي أن الاعتماد عليها، يعني كل الأمور نجعلها تبعا للمؤامرة، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن ننفيها، الله تعالى يقول يكيدون وأكيد كيدا، أكيد لأنهم يكيدون، الكيد هذا موجود، الأعداء يكيدون للأمة الإسلامية وكادوا لها واستعمروها، كادوا لها وشوهوا كثير من الأمور من إلى آخره. فبالتالي هذا الكيد أو المؤامرة لا يمكن نفيها، ولكن كذلك لا يمكن أن يصيبنا رهاب منها، يعني نصبح نحن فقط يعني مجرد يعني دائما المؤامرة تقع علينا ولا نستطيع أن نفلت منها. طبعا هذا سنتكلم عنها إن شاء الله لاحقا. إذا أول نبدأ بالأسباب الفكرية. طبعا هي أسباب كثيرة جدا، يعني يمكن طبعا هذه الأسباب، يعني هنا ذكرت فقط ثلاث أسباب على مستوى الرؤية التصورية للإسلام، وعلى مستوى المصادر المعتمدة، وعلى مستوى تطبيق العمل الإسلام. طبعا رؤية تصور الإسلام لفهم الإسلام إجمالا بعقيدته بفقهه، لما هو الإسلام، لما هو الإسلام بالضبط. طبعا هذه هنا نجد رؤى مختلفة. الإسلام من حيث الممارسة ربما نتفق على الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كثير من الأوامر الشرعية، لكن ما الغرض من هذه جميعا؟ هنا نرى تصورات مختلفة. مثلا الحركات السياسية تصور الإسلام بمفهوم نوعا ما كأن، يعني طبعا هذا فهم ولكن هو موجود في الواقع، قد يكون يعني نوع من الحكم عليهم، ولكن هو موجود. يتصورون الإسلام هو حكم الله تعالى على البشر في الأرض، يعني حكم يقصدوا به التركيز على الجانب السياسي. وطبعا هنا حتى ألفوا في ذلك، لبعضهم ألف كتاب في مثلا في تفسير حركي للسيرة النبوية، فبين أن كأن غرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جميع مسيرته هو أن يحكم، تصبح هناك حكم للإسلام في المدينة المنورة، وبالتالي تحقق الإسلام. يعني لو لم يفعل ذلك ولم يحصل هذا الأمر كأن الإسلام يعني لما لهذا رؤية. مثال رؤية السلفية تتصور أن الإسلام جاء لتحطيم الأصنام وما يسمى بالعبادة من دون الله، وما يسمى عندهم بتوحيد الألوهية والتركيز عليه. الصوفية مثلا عندهم اللي هي التوجه الروحي لله سبحانه وتعالى والرقي في المقامات والفناء في الله والبقاء بالله والتحقق بالتواصل الدائم مع الله. وبالتالي يعني حتى قراءة من القرآن الكريم تختلف، يعني قراءة من أقصد فهمهم للقرآن الكريم يعني يختلف، يعني الآية الواحدة كل شخص يعني يشرب منها بحسب مشربه. الفقه ربما كذلك، الدراسة الفقهية أيضا يرى الإسلام بالصورة التي يعني ربما يعني تتلمذ فيها على شيخه على هذه تلك المدرسة إلى آخره. وهكذا يعني كل جهة تتصور الرؤية التنويرية مثلا ربما تمزج بين كثير من الرؤى، طبعا لأن الرؤية التنويرية تتفق في محل واحد اللي هو طبعا اللي هو الدعوة إلى النهضة الإسلامية، التحضر الإسلامي، ولكن في نفس الوقت يعني في أتباعها نجد أحيانا تناقضات. مثلا الشيخ محمد عبده كان يميل إلى التصوف وكتب في التصوف، بينما رشيد رضا كتب في نصرة السلفية وكان له توجه سلفي. إذن هما في مدرسة واحدة يتفقان ربما في الدعوة إلى العقل، يتفقان في نقد التراث، ولكن يختلفان في بعض الأمور وفي بعض الرؤى. إذن هذه طبعا ما يسمى بالرؤية التصورية الإسلام، الرؤيات أن تختلف. حتى مثلا في سلوكاتنا البعض يتصور أن الإسلام فيه فسحة، ترك فسحة في السلوكات المختلفة للناس، والبعض يقول لا، يعني مثال مثلا حكم الغناء والموسيقى والتمثيل ونحو ذلك. فالذي يرى الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا بصورة معينة بطريقة معينة مثلها بحياته، فبالتالي كل خروج عنها هو خروج عن الصورة الحقيقية للإسلام. فهذه رؤية، يعني رؤية الإسلام كأن ننسخ طبق الأصل ما كان في ذلك الحين، يعني حتى في اللباس، حتى في الحياة، حتى في كل شيء، حتى في طريقة الكلام. إذن هذه طبعا رؤية يعني حتى الشيخ محمد غزالي رحمه الله كان يسميها الرؤية البدوية، يعني اللي يعني تطبق الرؤية لأنها كانت موجودة في تلك البيئة. طبعا هذا حكم الشيخ غزالي في هذا. هناك رؤى أخرى ترى أن الإسلام يعني هو مجرد هو قيم معينة، هذه القيم يمكن تطبيقها في أي عصر وبمستوى، يعني حتى بعضهم خاصة من الاتجاه الحركي، يعني هنا من الجزائر قال لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى هذا العصر لا لبس البدلة ووضع رابط العنق وركب السيارة فخمة ونحو ذلك. طبعا هذا فهم أيضا للإسلام بناء على أن الإسلام عنده هو مجموعة قيم حضارية قيم أخلاقية، قيم إنسانية، ويفهم الإسلام بهذه الصورة. طبعا الحركي يعني او عفوا حصل الجوانب الحركات المسلحه تفهم الاسلام بصوره اخرى، تركز مثلا على الغزوات، تركز على القتال، تركز على الانتصارات، تركز على ما يسمى باحياء مجد الاسلام، الى الفتوحات مثلا الى اخره. هذه اذا هي رؤيه، يعني تاخذ من الاسلام جوانب معينه وتبني عليها رؤيتها للاسلام. ولهذا التصور ان اكبر مفهوم في الاسلام مثلا هو الشهاده، واكبر عمل هو الجهاد، وترى أن كل ما عدا ذلك نوع من قصور في الإسلام. وهكذا يعني كل شخص، لماذا كل جهة مثل الحركات السياسية تتصور أن أكبر جهاد هو مواجهة الحاكم واستبدال الحكم بحكم إسلامي، والجهات الصوفية تركز أن أكبر عمل هو أن يكون الشخص ربما في خلوة يذكر الله ويتحقق بمجاهدة بمشاهدات والكشوف والأذواق ونحوها. يعني كل جهة تتصور الإسلام بتلك الرؤية. يعني حتى في يعني طبعا هذه كلها تخضع لقراءة القرآن، كيف نقرأ القرآن، خصوصا كيف نقرأ السنة المطهرة، كيف نقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كيف هو. طبعا صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحركي أو المدرسة الحركية تختلف جذريا عن صورته عند المدرسة الصوفية. الصوفية له جهة أخرى باعتباره مثالا واعتباره حقيقة جامعا لأسماء الله الحسنى، وبالتالي ينظرون فيه كمظهر أعظم يعني يمثل الحقائق العلوية، بخلاف طبعا مثلا عندما المدرسة الحركية يتصورونه شخصا، طبعا هو رسول الله قد الجميع، ولكن يغلبون فيه مستوى القيادة ومستوى القدوة، مثلا مستويات معينة، وكيف يعني مثل الزعيم المسلم، الزعيم الذي إلى آخره. طبعا هذه رؤية يعني ربما تغلب عليهم، بخلاف وهكذا يعني مثل الرؤية السلفية تتصور رسول الله بها بهذه الصورة، يعني كأنه جاء يعني بطريقة معينة. أولا هو الغرض هو كله هو تبليغ الرسالة، وبالتالي يعني كل حركاته هي من هذا البلاغ، يعني دوره هو البلاغ، ولهذا تنتهي وظيفته بالبلاغ، يعني بخلاف طبعا المدرسة الصوفية التي ترى أن رسالة رسول الله ممتدة ورؤية رسول الله ممتدة حتى في عالم اليقظة، باعتبار أن رسول الله يمثل معاني سامية، معاني معينة، حقيقة معينة، هذه الحقيقة ليست مرتبطة بزمن دون زمن. إذن هذه الرؤية قلنا هنا يختلفون كل حركة، ولهذا الكتب التي تؤسسها كل حركة لها نجد فيها هذا الجانب. طبعا سنرى ان بعض الحركات لا تهتم بالجوانب التفصيليه، مثلا حركه الاخوه المسلمين قلنا فيها جهات متعدده، فيها صوفيه، فيها اشعريه، فيها سلفيه الى اخره، لان القاسم المشترك بينها جميعا هو محاوله العمل التنظيمي لاعاده امجاد الاسلام، واعاده احياء الخلافه الاسلاميه، واعاده حكم الله، حكم الاسلام في الارض. اذن هذه عندها هو هذا اهم جانب من جوانب العمل الدعوي. الأمر الثاني على مستوى المصادر، يعني كل جهة، كل حركة، كل مدرسة، يعني طبعا كلها كما قلنا تتبنى القرآن الكريم، لكن تختلف في فهمه. مثلا كل جهة حتى آيات تركز عليها، مثلا عند الإخوان المسلمين الآية التي نجدها كثيرا، عندما نقول الإخوان المسلمين نقول بها كل التيارات التابعة لها أو المتأثرة بها، يعني مثل الاتجاه الإسلامي في تونس، النهضة في الجزائر، حماس في الجزائر، حركات مختلفة يعني كلها تتبنى العمل السياسي الإسلامي، كذلك الجماعة الإسلامية في الهند وباكستان وغيرها. إذن هذه كذلك جماعة التبليغ طبعا لها رؤيتها، سنرى إن شاء الله لها رؤيتها الخاصة يعني في هذا المجال. إذن هنا المصادر مثلا هذه حركات الإسلام السياسي عموما نجد أنها تركز وأن يحكم بين مثلا الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، نجد تركيز على هذه الآيات الكريمة. الصوفية مثلا نجد تركيز على يحبهم ويحبونه، يعني هذه الآية الكريمة، تركيز على هذه الآيات التي تتحدث عن المحبة ونحوها. الجهات السلفية مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تركيز على العودة للمصادر الأصلية. إذن هناك يعني في المصادر نفسها هناك تركيز على نواحي معينة دون غيرها. طبعا هو كلهم يتفقون على القرآن الكريم وتفعيله وإعماله في الواقع، ولكن يختلفون في ما يقدم وما يؤخر. كذلك في الفهم نفسه، احنا قلنا مثلا المدرسة السلفية تقول أن الفهم القرآن بفهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، السلف الأول، السلف الأول طبعا، لأن أقول دائما السلف الأول، لأن السلف الأول فيه الصالح والطالح، الحجاج أيضا سلف، ولكن لا أستطيع أن أسميه صالحا. فالسلف المراد بهم في المصطلح القرآني السلف يعني السابقين، الأجداد السابقين، فطبعا فيهم كذا. وحتى نقول صالح هذا حكم، أنا لا أستطيع أن أقول عن شخص من السلف أنه صالح، يعني بناء على أي شيء، يعني لأن هذه مسألة غيبية، كونه صالحا أو غير صالحين هذه مسألة غيبية. نعم مش السلف، في السلف الأول شهد لهم، لكن شهد للمجموع ولم يشهد للتفاصيل. وكما قلنا السلف يعني سنرى هذا التفصيل أن فيهم يعني كل التيارات، يعني كل المدارس، الخوارج، يعني المدرسة الإباضية مثلا أعلامها الأوائل من السلف، من أول القرن الأول، وهكذا المدرسة الشيعية، مدرسة مدارس مختلفة كلها، الجهم بن صفوان كان في السلف، الجعد بن درهم كان في السلف، كلهم كانوا في السلف. وبالتالي يعني لابد من التمييز بين، يعني طبعا عندما نصل الى هذا نتكلم عنه. اذا هذه مستوى مصادر، هناك فهوم يعني في هذا القران الكريم مثلا عند المدرسه التنويريه ليس مشترط فهم السلف او الخلف، يقولون القران الكريم نفهمه على ضوء عصورنا. ولهذا الشيخ محمد عبده مثلا له رؤى جديده، له رؤى خاصه في التفسير، في تفسير المنار، يعني حتى اشياء يعني مثلا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، فسر الفيل بتفسير، عفوا طير الابابيل فسرها بتفسير معين، ربطها بكذا، ولم يراعي فيها ما قيل في السلف الاول، لان القران عنده طبعا يقتضي فقط القدره اللغويه. وطبعا الشيخ محمد عبده كان عالما لغويا كبيرا، طبعا شرح نهج البلاغه، وعنده قدره ادبيه كبيره ولغويه كبيره، فلذلك يعني اكتفى بهذه المعرفه. حتى طبعا ليس فقط المدرسه التنويريه، المدارس الاخرى، المدرسه التقليديه مثلا الشيخ، مثلا الشيخ راشد رضا، طبعا هو ينتمي للمدرسه التنويريه والتقليديه في نفس الوقت، ايضا له فهومه الخاصه بهذه المصادر. الصوفيه كذلك لهم تفسير الاشاري وفهومهم الخاصه بالقران الكريم، طبعا هي موجوده مثل تفسير قشيري، تفسير ابن عجيبه، تفسير سهل البستري الى اخره، تفسير منسوب ابن عربي، تفسير الكاشاني. إذن هذه كلها فهم للقرآن الكريم، يعني الآية الواحدة نجد مشارب مختلفة. طبعا الآن ما يعني ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح مسألة أخرى، يعني أما الفهم، يعني القرآن متفقون كما ذكرنا على أولويته، ومتفقون على كونه مصدرا، متفقون على عدم تحريف آياته وألفاظه وحروفه، يعني حتى في متفقين حتى في ان القراءات المعتمده الى اخره، ولكن اختلاف في الفهم. ولهذا انا طبعا كثير من البعض يقول لك انا جماعه مثلا بعض الطلبه اسالهم خلال الكتاب والسنه، يقول نعم الكتاب والسنه للجميع، ليس هناك مدرسه ليس في الكتاب والسنه. تذهب الى الاباضيه عندهم الكتاب القران الكريم نفسه، القران الذي نقراه، وعندهم كذلك السنه، يعتمدون كثير من السنه موجوده في المدرسه السنيه او من السنه الموجوده عندهم، يعني الكتب التي رووها عن سلفهم، وهكذا عند الشيعة نجد كتبهم في الحديث، وهكذا عند المدارس المختلفة، الحنفية مثلا عندهم مصادرهم الحديثية المعتمدة، والمالكية عندهم كذلك، يعني إمام مالك كان محدثا، إمام أحمد كان محدثا، الشافعي له مسند، وبالتالي كل مدرسة عندها طبعا هذا الاعتماد. إذن هذا بالنسبة لي هذه المصادر متفقة في الكتاب والسنة. حتى في الحركات السياسية كلها إخوان المسلمين تعتبر الكتاب والسنة، وتتصور أن دورها هو إحياء الكتاب والسنة، ولكن كيف ذلك؟ طبعا يختلف لكل جهة، ولهذا لا ينبغي المصادرة أو احتكار الكتاب والسنة، ده طبعا خطأ، انحراف في تصوري، ونوع من الدعوة أن الشخص يقول أنا ممثل الكتاب والسنة، أيضا غيرك، أيضا كلهم مسلمون وكلهم يحاولون أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، لكن يعني كل واحد له رؤيته الخاصة للكتاب والسنة. طبعا كمان على مستوى الكتاب ذكرنا، على مستوى الثبوت ذكرنا متفقين، على مستوى التأويل أو الفهم هنا يختلفون. أما السنة فالأمر فيها كبير جدا، يعني الأمر اختلاف فيها ليس فقط على مستوى الفهم، بل حتى على مستوى التنفيذ، عفوا على مستوى القبول، على مستوى الثبوت. إذن هناك إشكال في هذا الأمر، هناك أحاديث يعني مثلا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، المدرسة التنويرية ومدرسة الحركية ربما اعتباره، كان ينكر بعض الأحاديث موجودة في البخاري وفي مسلم باعتبارها تصطدم مع الحقائق القطعية، مع العلم، مع إلى آخره، مع قيم الدين، فينكرها، بخلاف المدرسة السلفية التي تقبل كل شيء. يعني هذا إشكال يعني موجود في المدارس. طبعا هذا حتى في مستوى المدارس الفقهية، إمام مالك مثلا كان هناك أحاديث موجودة في البخاري وترك العمل بها انطلاقا من إنكاره لها. طبعا هذا موجود باعتبار الإمام مالك كان محدثا وله موقف من رجال الحديث، مثال مثلا عكرمة، هذا من تلاميذ، طبعا عكرمة من رواة البخاري، ولكن الإمام مالك يعني لا يعتبره ويعتبره كذابا، فلذلك كل أحاديث البخاري التي رواها عكرمة الإمام مالك لا يقبلها باعتبار أن فيها راو كذاب عنده. فلذلك يعني هذا شيء مهم جدا عند، طبعا موجود حتى في مستوى المدارس الفقهية، حتى في العقدية نجد أن هناك أحاديث، كثير من الأحاديث التي تسمى أحاديث الصفات رواها مثلا موجودة عند البربهاري أو ابن بطة أو عبد الله بن أحمد، يرفضها ترفضها المدرسة الكلامية باعتبارات معينة. حماد بن سلمة مثلا هذا الراوي يعني الذي يذكر عنه كذا، كثير من الرواة مثلا الشيخ زايد الكوثري يرفضه باعتباره يعني يركز على التشبيه والتجسيم ونحو ذلك. إذا هذه رؤية، نحن لا نتكلم الآن من هو المصيب من هؤلاء جميعا، إنما نتكلم أن هذه رؤية موجودة، يعني الخلاف في الرواة، يعني الخلاف ليس في الحديث، حديث رسول الله الأمة كلها تتفق على قبوله، لا أحد من الأمة يقول أنا أرفض الحديث، طبعا هذا كفر، ولكن الخلاف في الطريق الذي وصل به إلينا الحديث، هل هو طريق صحيح، هل هو طريق معتمد. كذلك حتى في الشروط، مثلا الحنفية يشترطون في الحديث أن تكون يعني في قبول الحديث ربما أن يكون متواترا أو عزيزا أو مشهورا إذا كان مما تعم به البلوى، يعني لا يقبلون الراوي الواحد ينفرد بحديث تبنى على أساسه أحكام شرعية كبرى، فيشترطون فيه أن يكون يعني رواه كم يعني طرق أو بطرق مختلفة، لا يكون غريبا، لا يكون يعني مقون، يعني حتى لو كان ذلك الراوي ثقة، لأن مسألة تحتاج إلى الدين، وبالتالي طبعا هذا هم يقول بخلاف طبعا المدرسة السلفية التي تقبل كل هذه الأمور. كذلك الخلاف في المصادر، يعني هل يمكن اعتبار الصحابة والتابعين مصادر للدين أم لا؟ من مصادر الدين فقط الكتاب والسنة، اختلاف. المدرسة السلفية ترى اجتهاد الصحابة، ترى اجتهاد التابعين، ترى القرون الثلاثة جميعا الأولى يعني مقبولة عندها وتعتبرها من الدين وتقدمها على الرأي، يعني حتى يعني بعضهم يذكر أن كلام الزهري يعتبر سنة باعتبار أن الزهري يمثل، طبعا هذه رؤية موجودة، يعني أن ولهذا حتى فهم القرآن يعتبرون السلف، طبعا هذه رؤيتهم لهذا الأمر. آخرون يقولون لا ليس كذلك، يقولون هم رجال ونحن رجال، يعني هم فهموا الدين بحسب الثقافة التي كانت لديهم، بحسب البيئة التي كانت يعني يعيشونها، لكن الظروف قد تتغير والبيئة قد تتغير، وبالتالي الإسلام ليس حكرا على زمن دون زمن، وليس على مكان دون مكان، ولذلك يعني يصورون هذه الأمور بصورة أخرى. إذا هذا على مستوى النقل، على مستوى، لأن الدين طبعا إما نقل وإما طبعا عقل كما يقول. مستوى النقل اللي هو هذا الكتاب والسنة والآثار، هذه الآثار هناك خلاف كبير فيها، فحتى في الشخصيات التي يعني الخلاف في هذه المسائل، بعض تصرفات الصحابة، بعض تصرفات التابعين، يعني نجدها أحيانا في بعض المدارس محل تقديس وعصمة وكذا، وفي مدارس أخرى محل مناقشة، يعني مثلا السيد قطب رحمه الله مثلا ناقش بعض المسائل أو القضايا التي وقع فيها الصحابة، والخلافات السياسية، سواء الخلافات السياسية أو التدبيرات الاقتصادية في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، يعني مثال مسألة المساواة أو التفريق بين الناس على مستوى على الأجور ونحو ذلك، فهنا ناقش هذه المسألة، بخلاف طبعا رواة أخرى تقول هذه مسائل الصحابة هم أدرى الناس وأعلم الناس ولا يمكن طبعا مناقشتهم. إذن هذه يعني على مستوى المصادر، فهناك من يرى أن المصادر المعتمدة هي الكتاب والسنة فقط، ما عداها يمكن قبولها يمكن رفضها. طبعا هو في الأصل كل الأمم متفقة على ذلك، ولكن في التطبيق نرى أن المدرسة السلفية مثلا تركز على هذه الآثار، طبعا المدرسة الصوفية لا تركز كثيرا على الأمور العملية وتقبل الأحاديث الضعيفة وتقبل الآثار إلى آخره، وتوجهها طبعا وجهة معينة طبعا كما سنرى. طبعا هذا المصادر كما قلت النقلية، المصادر الأخرى التبعية والتي للعقل فيها مجال، قد نستطيع أن نسميها المصادر العقلية، مثل سد الذرائع، مثل المصالح المرسلة إلى آخره. طبعا هذه موجودة على المستوى الفقهي، وهي كذلك موجودة على المستوى العملي الدعوي. يعني هل يمكن مثلا تأسيس أحزاب بناء على المصلحة؟ هنا المدرسة السلفية تقول لا، تقول ذلك، تقول هذا غير موجود. المدرسة الحركية ترى هذا من باب المصلحة. وهكذا نجد أن المدارس الدعوية أيضا تختلف، يعني باختلاف طبعا، أو تفهم الدين باختلافات بحسب رؤيتها لهذا الأمر. مثلا المدرسة الحركية خصوصا تركز على المصالح، وتركز ما يسمى بالعمل بالفقه المقاصدي، وتؤسس عليه أشياء كثيرة جدا. يعني ويعني حتى يعني ممارساتها يعني في العمل السياسي على وفق الرؤية أو وفق المنهج الديمقراطي مثلا، أو كذا تمارسه وتبرره، يعني حتى العمل التنظيمي. بينما المدرسة السلفية ترى أن هذا انحراف، حتى المدارس الأخرى يرون أن هذا انحراف، وأن العمل الإسلامي لا ينبغي أن يلبس لباس الحزبية، ولا أن يمارس الممارسات الأخرى باعتبارها ممارسات دخيلة. وهكذا في مواقف كثيرة من الأشياء، مثلا كما قلنا الأفلام، العمل السينمائي، العمل الإعلامي عموما، يعني خاصة في مجاله الفني، فنرى خلاف. مدارس تتبنى الموسيقى، تتبنى كل الأشياء، وأخرى ترى أن هذا كله، حتى المدرسة السلفية خصوصا كانت، وحتى ربما المدرسة التقليدية كانت، حتى أشياء بسيطة للتصوير مثلا كان محرما، الغناء أو الإنشاد محرما، ولكن طبعا بعضها تطورت نوعا ما، وأصبحت لها لهؤلاء قنوات وإلى آخره. طبعا حتى ننبه أن المدرسة الواحدة تتطور، يعني تغير أفكارها، تتراجع عن بعض الأشياء، تعدل من سلوكاتها ونحو ذلك. إذن هذه طبعا على مستوى المصادر، المصادر اللي هي قصدنا بها يعني ما هي، يعني كيف نرجع أو نعرف حكم الله سبحانه وتعالى. الغرض هو جميعا أن كل الأمة، لكل المدارس الدعوية تحاول أن تصل أو تحقق الرؤية الإسلامية لمرضاة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إلى ماذا نرجع؟ طبعا الكتاب والسنة كما قلنا متفق عليها، كذلك الآثار، يعني هناك يحصل الخلاف، وكذلك في المصادر الأخرى التبعية، العقل ونحو ذلك. إذن هذه كلها طبعا هناك خلاف في مدى، أولا في قبولها، وثانيا في كيفية تفعيلها في الواقع. وطبعا هذا ربما ينبع كثير من الرؤية كما سنرى في الممارسة، في الرؤية تصور الإسلام، وكذلك في الرؤية مثلا يعني كيف نصل إلى تحقيق الإسلام في الواقع. الأمر الثالث في الأسباب اللي هو مستوى الطبق العملي للإسلام، أخلاق مثلا، الفقه ونحو ذلك. طبعا كل مدرسة عندها فهم معين على مستوى التطبيق. مثال مثلا المدرسة السلفية، وخاصة في بعض فروعها، تركز على الولاء والبراء مثلا، تعتبر أكبر خلق الولاء والبراء، ولذلك تمارس سلوكات بعض الناس يعتبرها سوء خلق، مثل الهجر مثلا، القطيعة، أحيانا عدم رد السلام، عدم زيارة المريض إذا كان مبتدعا. وطبعا مساحة البدع عندهم كبيرة جدا، وبالتالي تتحقق هذه المساحة في كم كبير من الناس. إذن هذه عندهم رؤية معينة للدين جعلتهم يعني ربما يمارسون بعض السلوكات التي تخالف يعني الواقع، يعني ربما يعني باعتبار انهم يقدمون الولاء والبراء على غيره. الصوفيه نرى عكس ذلك، نراهم يقدمون ما يسمى بالسماح، السماحه الاسلاميه. ولهذا نجد يعني في الصفوف بعض الطرق الصوفيه نجد مسيحيين، نجد اصحاب ديانات مختلفه، نجد بعض الصوفيه ينتسبون حتى للمحافل العالميه، يعني في مثلا في فرنسا جماعه احباب الاسلام الصوفيه، يعني في كل الجهات نجدها موجوده الى اخره. مثل جماعة التبليغ، يعني هناك من يخرجون حتى يمارسون أعمالهم الدعوية حتى في تل أبيب وفي إلى آخره. فكل شخص له رؤيته الخاصة به، يعني حتى في الأخلاق نفسها، ما هو الخلق المقدم؟ يعني بالنسبة للرؤية السلفية أن الخلق المقدم هو مثلا الولاء والبراء، وبالتالي إذا تعارض الولاء والبراء اللي هو طبعا عندهم هو المحك لإسلام المسلم، فبالتالي يعني يقدمونه على سائر الأخلاق، يعني على السماحة، على السلام، على يعني حتى على بعض كذا. وهكذا كل حركة طبعا تركز على أخلاق، سلوكات معينة. في الفقه كذلك نجد مثلا الرؤية الحركية تركز على مثلا الفقه السياسي، الفقه مثلا الشيخ دكتور عبد القادر عودة ألف كتابه الفقه الجنائي في الإسلام، تركيز على بناء رؤية للإسلام في جانبه السياسي، الاقتصادي، الحقوق، مثل تركز على حقوق الإنسان، تركز إلى آخره. بخلاف مثلا الرؤية الفقهية المدرسة السلفية، نراها تركز مثلا الشيخ ناصر بن الألباني يركز على مثلا كيفية الصلاة، أشياء من هذا القبيل، طبعا أشياء لمحاولة إحياء الفقه الإسلامي خاصة في جانبه العبادي الشعائري، بخلاف مثلا المدرسة الإسلام السياسي كما قلنا أو الصوفية مثلا، لا يهتمون بهذه النواحي، ويقول يعني الأمور الفقهية تهي منها، وكل شخص يعني حر في أن يأخذ بأي رأي أي فقيه أو بأي حديث، المهم أن هذه مسألة منتهى منها، مسائل منتهى يعني قد انتهي منها إلى آخره. كذلك يعني في أشياء أخرى حتى في العقائد كما ذكرنا، المدرسة السلفية لها رؤيتها، فهي تتصور أن الدعوة إلى الله ليست فقط الدعوة إلى توحيده وكذا، وإنما الدعوة حتى إلى ما يسمى بالصفات عندهم، اللي هي صفات هي الحقيقة إضافات لله، مثلا المكان يعتبرون الدعوة إلى أن الله في العلو وفوق العرش جالس مثلا، هذه يعتبر مستوى عنده بمعنى الجلوس، يعتبرونها من أساسيات العقائد، وبالتالي يعتبرون، ولهذا نجد مساحة كبيرة من خطبهم محاضراتهم كتبهم حتى في هذا العصر، الشيخ ابن باز الشيخ تويجري مثلا إلى آخره، مثل ما ذكرت في كتابي تراث سلفية المجهر، أن هناك أشياء كثيرة جدا، عندما نراجع التراث العقدي السلفي في العصر الأخير نجد أنه يركز على هذا الأمر، بينما مساحة مثلا عندما نبحث عن كتب في الرد على الإلحاد وإلى آخره نجد كم من هذا، مثلا رد الكتب التي ألفت في الرد على الجهمية أكبر بكثير جدا من الكتب التي ألفت في الرد على الإلحاد أو الشيوعية ونحو ذلك. بينما المدرسة الحركية نلاحظ تركيزها على رد الشيوعية، الرد مثلا على الرأسمالية، الرد على المدارس الفكرية الغربية إلى آخره. طبعا إذا هنا نجد أن تطبيق يعني في فهم الإسلام أو في الدعوة الإسلام نجد أنها تختلف بحسب رؤيتها الإسلام. يعني طبعا الآن مثلا في المدرسة السلفية يركزون يعتبرون الجهمية أو الجهم بن صفوان أكبر خرم للإسلام، بينما المدرسة السياسية الإسلامية ترى أن أكبر خرم الإسلام هو عدم تحكيم الكتاب والسنة، وما حصل طبعا في العصر الأموي من القطيعة بين السلطان والقرآن كما ورد في الحديث، يعني عندما ينحرف الحرف عن الخلافة الراشدة أو المنهج الراشد يعتبر هذا الأمر هو أكبر انحراف في الإسلام. إذن هناك كل شخص له رؤيته، يعني مثال بسيط، شخص يعني ينتقد في سيد قطب رحمه الله يقول هذا الشخص عاش حياته كلها لم يدعو لتوحيد الألوهية، لماذا؟ لأنه لم يقل في كتابه، يعني مثلا يتكلم في كتابه عن التوسل أو الأضرحة إلى آخره، بينما المدرسة السلفية تقول عكس، تقول نحن يعني تقول المدرسة الحركية عفوا تعتبر سيد قطب يعني شهيد لا إله إلا الله باعتبار أنه دعا إلى الحكم بما أنزل الله. طبعا يذكرون الحادثة المعروفة أن السيد قطب رحمه الله طبعا جاء قيل له يعني قبل إعدامه يعني قل لا إله، قال أنا لا أقولها، نحن نموت من أجلها وأنتم تأكلون بها الخبز إلى آخره. كذلك مثلا نرى أبو الحسن الندوي، طبعا هو مزيج بين مدارس مختلفة، يقول المدرسة السلفية يا عباد القصور مهلا بعباد القبور، يعني هو يعتب عليهم مواقفهم السياسية، يقول أنتم تنكرون على زوار القبور متوسلين وزوار الأضرحة إلى آخره، ولكنكم تقعون في تعظيم القصور والحكام إلى آخره، وبالتالي يعني هذه آراء كلها طبعا، يعني هنا نرى فهوم متعددة للإسلام في الأخلاق، في الفقه، في تقديم شيء على شيء، مثلا في العقيدة هل يركز على ما يسمى بالدعوة إلى معرفة الله مثل ما يركز الصوفية، الله القادر الحي المريد إلى آخره، الموجود الوجود الإلهي، أو يركز على كما ذكرنا على توحيد الإله الألوهية إلى آخره. إذا هذه طبعا على مستوى التطبيق، وسنرى تفصيل ذلك يعني عند ذكرنا للإعلام والمدارس. الآن السبب العملية، طبعا السبب العملية ربما كثيرة جدا وهي لتظهر للساحة، أول شيء هو الخلاف في تحديد أسباب الانحراف عن الإسلام، هنا كل حركة ترى يعني هناك أسباب يعني معينة جوهرية للانحراف عن الإسلام، كما ذكرنا مثلا الحركة السلفية ترى أن السبب الأكبر هو البعد عن السلف، البعد عن منهج السلف، البدع، يعني الأشياء التي حدثت، زيارة القبور مثلا، توسل ونحو ذلك، ظهور الصوفية، ظهور متكلمين، مدرسة السياسية ترى أن الانحراف الأكبر وقع بسبب البعد عن الحكم الإسلامي وظهور الحكم المستبد، إلى آخره. الحركة التنويرية ترى الاستغراق في مثلا أو الطرف العقلي مثلا، أو البعد عن المصادر الأصلية والقيم الإسلامية، البعد عن العلم، البعد عن إلى آخره، يعني عدم الالتزام بالتوجيهات الإسلامية التنويرية، مثلا قمع الحريات ونحو ذلك. يعني هذه الأمور يعني يركزون عليها، وبالتالي يعني عندما نقول يركزون هذه الأمور يبحثون عن الخلل الأكبر ومن خلاله ينطلقون في العمل. فعندما مثلا جهة معينة ترى أن الانحراف الأكبر هو الانحراف عن السلف، فبالتالي عملها سيكون دعوة للسلف، ولذلك سميت الدعوة السلفية. مثال مثلا حركات الإسلام السياسي، الإخوان، الجماعة الإسلامية، ترى أن أكبر انحراف هو البعد عن الحكم بما أنزل الله، وبالتالي تجعل أكبر أهدافها، أكبر يعني الخطوة الأولى للعمل، هي الدعوة لإعادة الحكم الإسلامي باعتباره هو الذي يسد يعني كل يعني هو الذي يسد الخلل. مثلا حركة حزب التحرير لقيادة النبهاني تعتبر خلافة، سقوط الخلافة، ولهذا ترى الدعوة للدولة القطرية انحرافا، يعني ترى في حركات الدعوة الإسلامية القطرية انحرافا، وترى أن الحل هو العودة إلى إحياء الخلافة الإسلامية. الصوفية كما ذكرنا هو البعد عن الله، وبالتالي يركزون على الذكر ونحو ذلك. والصوفية طبعا عندهم ليس هناك يعني زمن دون زمن، وبالتالي الشخص الولي الصالح يمكن أن يكون في أي زمن، ولهذا نراهم مثلا الطريقة التيجانية يعظمون الشيخ أحمد التيجاني رحمه الله، والحركة السنوسية إلى آخره، كل جهة تعظم شيخها وتعتبر أنه مثل الإسلام بجميع جوانبه، وأنه القطب الأكبر، وأنه ربما خاتم الأولياء، يعني لا ينظر للزمن، يعني وبالتالي ينظرون إلى أن هذا أن الولي لله لا يفيد، كما عندهم قاعدة يقولون الأصل يعني هو السبق وليس الصدق وليس السبق، يعني قد يتأخر الشخص عن الإسلام، يعني ولكن مع ذلك إذا صدق مع الله فإن الله يفتح عليه بفتوح العارفين ونحو ذلك. إذن هذه هناك خلافات كبيرة في هذا المجال. طبعا بالنسبة مثلا المدرسة التنويرية ترى أن الخرافة وانتشار الدجل والشعوذة ونحو ذلك، ولهذا تدعو إلى العقل، تدعو إلى التنوير بدل يعني هذا الأمر، وتدعو إلى طرح الكثير من التراث باعتباره هو السبب في يعني تغليب، يعني كما يقول الشيخ الغزالي رحمه الله، يعني الشرح الشارح غلب الشارع، يعني كأنه الشرح الشارح يعني شراح الحديث وشراح ومفسري القرآن، يعني أصبحت صورتهم أو كلامهم أو رؤيتهم هي المعتمدة بدل رؤية النص المقدس نفسه. ثانيا، الخلاف في تحديد كيفية إعادة المسلمين للإسلام، هنا طبعا انطلاقا من الأسباب سيكون الخلاف كما قلنا في كيفية الإعادة. لهذا الحركات السياسية مثلا تركز على العمل السياسي، الحركات الدعوية مثلا جماعة التبليغ ترى أن السبب هو الذنوب هو ترك طاعة الله، فلذلك تركز على هذا الأمر، ولها منهجها الشيخ محمد إلياس رحمه الله، الشيخ زكريا الكركان دهلوي إلى آخره. طبعا هذه كان لها جهد محترم في الدعوة إلى هذه إلى إعادة الإسلام، وتركيز على قضايا معينة. طبعا سنرى إن شاء الله هذا الأمر، يعني مثلا الدعوة إلى الصلاة ذات الخشوع والخضوع، الدعوة إلى الذكر، الدعوة إلى الكلمة الطيبة، لا إله إلا آخره. طبعا عندهم قضايا معينة يركزون عليها، ويمارسون أشياء معينة كالبيانات مثلا، كالجولة، كالخروج، إلى آخره، عندهم ممارسات معينة. طبعا كل حركة لها ممارساتها، الإخوان المسلمين كذلك لهم طرق في التربية، لهم طرق في إحياء الإسلام، في طبعا سواء على الرؤية على الدعوة الفردية أو الدعوة الجماعية أو الدعوة الجماهيرية إلى آخره. إذن هذه حركات، يعني كل حركات تتبنى طريقة معينة. طبعا هناك أشياء كثيرة يمكن يعني عندما نتأملها يعني يمكن أن لا تتعارض، يعني ولكن للأسف يعني غلبت الفردانية أو غلبت الرؤية الذاتية، يعني جعلت هذه الأمور يعني تصعد إلى السطح، ونرى مساحة كبيرة بين المسلمين في أحكام بينهم. مثلا جماعة التبليغ هناك كتب ألفت في تكفيرها من لدن الجماعة من المدرسة السلفية، يعني كفروا، ذكرت هذا في كتابي كلكم كفرة، فهناك فصل أو جزء خاص ذكرت فيه جماعة التبليغ والكتب التي ألفت في تكفيرها باعتبارهم ماتريدية، أو باعتبارهم صوفية شبندية، أو باعتبارهم أن هناك مكان ضريح لشيخهم في مثلا في باكستان إلى آخره، في المركز العام لجماعة الدعوة والتبليغ إلى آخره. رابعا، الأسباب النفسية والاجتماعية، قلنا هذا لا يمكن نفيه، فالنفس طبعا نفس الغزالي رحمه الله يذكر، الشيخ ابو حامد الغزالي يذكر ان كثير من الخلافات واقعه في الاسباب النفسيه، يعني غلبه الانا، تضخيم الانا، عدم قبول الاخر، اعتبار الانا هو الاصح والباقي خطا، كلها اسباب نفسيه، امراض نفسيه تتعدى الى السطح. ولهذا مثلا حتى الحركه الساميه السياسيه نجد انها مع كونها تتفق ولكن تختلف في مستوى الافراد، يعني الشخص الواحد يكون في حركه رئيس زعيم الحزب ثم ينتقل الى، يعني بما انه سحب منه هذا المنصب فينتقل ويؤسس حزبا اخر، فاذا سحب منه ايضا المنصب انتقل ويؤسس حزبا اخر، اذا هذا سبب نفسي. والا فاذا كان المشروع هو مشروع اعاده الاسلام للحكم فلا يهم ان يكون فلان رئيس او فلان او اخر، ولكن هذه الاسباب النفسيه تدخل في هذا المجال، وبسببها حصلت كثير من الشقاقات، واكبر هذه الاسباب هو تعاظم الانا وعدم قبول الاخر. كذلك الاجتماعيه، يعني بعض الحركات طبعا الاسباب الاجتماعيه تدرس في علم الاجتماع الديني، وتدرس في الاسباب الاجتماعيه موجوده وذكرها طبعا القران، هناك بعض السلوكات الاجتماعيه تؤثر في هذه الامور. كذلك كما قلنا المؤامرات الاجنبيه قد يكون لها تاثير، وطبعا سنرى بتفاصيل هذه الامور عند ذكرنا للمدارس المختلفه، والحمد لله رب العالمين.